النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. هذا جواب القسم، ومعناه عند الجمهور أن كل نفس من بني آدم عليها حافظ يكتب أعمالها، يعني الملائكة الحفظ. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية أن لكل نفس حفظة من الله يذبون عنها، يعني يدفعون عنها، كما يذب عن العسل. ولو وكل المرء إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الآفات والشياطين. هذا بمعنى قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وإن صح هذا الحديث فهو المعول عليه، وقرئ لما عليها بتخفيف الميم، لكل نفس لما عليها، لما عليها بتخفيف الميم. وعلى هذا تكون إن مخففة من الثقيلة، واللام للتأكيد، وما زائدة، وقرئ لما بالتشبيه، وعلى هذا تكون إن نافية، ولما بمعنى الإيجاب بعد النفي. فلينظر الإنسان مما خلق، حذف ألف ما لأنها استفهامية، وجوابها خلق من ماء دافئ، وسمي المني ماء دافقا من الدفء بمعنى الدفء، فقيل معناه مدفوق، وصاحبه هو الدافق في الحقيقة. وقال سيبويا: هو على النسب، أي ذو دفق. وقال ابن عطية: يصح أن يكون الماء دافقا لأن بعضه يدفع بعضا. ومقصود الآية إثبات الحشر، فأمر الإنسان أن ينظر أصل خلقته ليعلم أن الذي خلقه من ماء دافق قادر على أن يعيده. ووجه اتصال هذا الكلام بما قبله أنه لما أخبر أن على كل نفس حافظا يحفظ أعمالها أعقبه بالتنبيه على الحشر، حيث تجازى كل نفس لأعمالها. يخرج من بين الصلب والترائب، الضمير في يخرج للماء. وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون الإنسان، وهذا بعيد جدا. والترائب عظام الصدر واحدها تريبة، وقيل هي الأطراف كاليدين والرجلين، وقيل هي عصارة القلب ومنها يكون الولد، وقيل هي الأضلاع التي أسفل الصلب. والأول هو الصحيح المعروف في اللغة، يعني أنها عظام الصدر. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي موضع القلادة ما بين ثديي المرأة، ويعني صلب الرجل وترائبه وصلب المرأة وترائبها. وقيل أراد صلب الرجل وترائب المرأة، وعلى أي كان فهذا فيه إعجاز بإخبار أن الإنسان يخرج من صلب أبيه وترائب أمه على وجه فيه الإعجاز. إنه على رجعه لقادر، هذا هو المقصود من ذلك كله، أن الذي أخرج الإنسان من ماء دافئ وأخرجه من بين الصلب والترائب وجمعه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم كساه لحما ثم أطعمه وسقاه في بطن أمه ثم أخرجه إلى الحياة الدنيا، إنه على رجعه لقادر. خلاصة هذا كله أن الله تعالى يعيد الإنسان في اليوم البعث. إنه على رجعه لقادر، الضمير في إنه لله تعالى وفي رجعه للإنسان، والمعنى أن الله قادر على رجع الإنسان حيا بعد موته، والمراد إثبات البعث والقول الأول هو صحيح المشهور. أكرمك الله، شكرا، بارك الله فيك. يوم تبلى السرائر يعني يوم القيامة، إن الله يرجعه ويعيده في يوم القيامة. في ذلك اليوم تبلى السرائر يعني يوم القيامة. والسرائر جمع سريرة، وهي ما أسر العبد في قلبه من العقائد والعزائم والنيات وما أخفى من الأعمال. إذن تظهر السرائر في يوم القيامة، سواء أكانت سرائر عقدية أو سرائر عملية أو سرائر سلوكية، كله يظهر في يوم القيامة. وبلاؤها، بلاء السرائر، هو تعرفها والاطلاع عليها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السرائر الإيمان، لأن الإيمان لا يعلم حقيقته في العبد إلا الله سبحانه وتعالى. والصلاة، لأن صحة الصلاة من العبد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فربما كان هذا الإنسان غير طاهر أو غير متوضئ أو عليه نجاسة أو غير ذلك من الأشياء التي تمنع صحة الصلاة. والزكاة أيضا، الإنسان هو الأعلم بماله هل أدى زكاته أم لا. والغسل من الجنابة أيضا، الإنسان لا يدري أحد الطاهر هو أم جنب، فالله تعالى هو الذي يعلم ذلك. وهذه معظمها، معظم السرائر هذه الأشياء، فلذلك خصها بالذكر. والعامل في يوم قوله رجعه، يعني يرجعه يوم تبلى السرائر، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. واعترض بالفصل بينهما وأجيب بقوة المصدر في العمل، يعني ولو كان بينهما فاصل. وقيل العامل قادر، قادر يوم تبلى السرائر. واعترض بتخصيص القدرة بذلك اليوم، والله تعالى قادر في كل يوم، وهذا لا يلزم، لأن القدرة وإن كانت مطلقة فقد أخبر الله أن البعث إنما يقع في ذلك اليوم. وقال من احترز من الاعتراضين في القولين المتقدمين، العامل فعل مضمر من المعنى، تقديره يرجعه يوم تبلى السرائر، إنه على رجعه لقادر يرجعه يوم تبلى السرائر. وهذا كله على المعنى الصحيح في رجعه، يعني رجع الإنسان يوم القيامة. وأما على الأقوال الأخرى فالعامل في يوم مضمر، تقديره أذكر. فما له من قوة ولا ناصر، الضمير للإنسان. ولما كان دفع المكاره في الدنيا إما بقوة الإنسان أو بنصرة غيره له، أخبر الله أنه يعدمهما يوم القيامة. فما له من قوة ذاتية وما له من ناصر غيره. ثم يقسم الله تعالى سبحانه فيقول: والسماء ذات الرجع. المراد بالرجع عند الجمهور المطر، وسماه رجعا بالمطر لأنه يرجع كل عام، أو لأنه يرجع إلى الأرض. وقيل الرجع السحاب الذي فيه المطر، وقيل هو مصدر رجوع الشمس والقمر والكواكب من منزلة إلى منزلة، يعني من منازل الفلك، من منزل، من برج إلى برج. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، يعني ما تصدع عنه الأرض من النبات، يعني تنشق الأرض فيخرج النبات. وقيل يعني ما في الأرض من الشقاق والخنافس وشبهها، أو ربما ما يكون من طبع الأرض من انخلاق أجزائها كما يحصل عند الزلازل. هناك خضوع في الأرض تتحرك فيما بينها فيحصل الزلزال. فتقدع النبات هذا سطحي ظاهري، أما هذا الصدع يكون عميقا في الأرض، يكون بين الجبال بين القارات بين البحار. فهذه التقدعات تتحرك فتتزلزل الأرض، والأرض ذات الصدع. إنه لقول الفصل، الضمير للقرآن، إن القرآن لقول الفصل، لأن سياق الكلام يقتضيه، والفصل معناه الذي فصل بين الحق والباطل، كما قيل له للقرآن فصال. وما هو بالهزل يعني أن له، يعني أنه جد كله. إنهم يكيدون كيدا، الضمير لكفار قريش، وكيدهم هو ما دبروا في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإضرار به وإبطال أمره. هذا سبب النزول في كفار قريش، لكن الآية مطلقة في كل الكفار، وهو حال الكفار إلى يوم القيامة. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذا تسمية العقوبة باسم الذنب، باسم الذنب للمشاكلة بين الفعلين، كما في قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله. يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الله يستهزئ بهم، قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. فهذا في البلاغة يسمى المشاكلة، يعني استعمال الفعل وإن اختلف المعنى. فمهل الكافرين أي إنهالا يسير، أي لا تستعجل عليهم بالعقوبة لهم أو بالدعاء عليهم. يقول المصنف رحمه الله وهذا منسوخ بالسيف، يعني قوله مهل الكافرين، ولا يظهر نسخه كما كررنا كثيرا في الآيات التي فيها النوع الموازعة. المصنف رحمه الله دائما يقول منسوخة بالسيف، ونحن في حالنا هذا الذي نحن فيه اليوم، هذه الآية لا يظهر نسخها، فمهل الكافرين، ماذا نفعل للكافرين وهم مسيطرون على المسلمين يكيدون كيدا، ونحن لا كيد لنا ولا قوة ولا كلمة ولا اجتماع ولا قيادة ولا شيء. فكيف تكون هذه الآية منسوخة؟ هذه آية محكمة، إلى كل عصر يكون فيه المسلمون على حال من الاستضعاف كالذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. فنحن الآن الكفار سرقوا من المسلمين كل شيء، سرقوا من المسلمين المجتمع، ثم سرقوا من المسلمين الدولة، ثم سرقوا من المسلمين بعض بلدانهم، ثم سرقوا من المسلمين قبلتهم. فأي قوة لنا وحالنا هذا؟ لذلك إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين. انتظر لا تستعجل، يوما ما سترى نكال الله عز وجل به. لكن هذا النكال لا تقل تقسم أنك ستراه، ربما يراه ولده، ربما يراه ابن ولده، مثلا الذين كانوا مستضعفين في هذه البلاد قبل 100 سنة، هل رأوا النكال أو رأوا تغير الحال؟ ما رأوا شيئا. جاء بعدهم جيل جيلان 3 أجيال حتى غير الله تعالى الأحوال. فلا تجزم وتتألى على الله أنك سترى الأشياء أنت، ربما يراها من بعدك أو يراها من بعد من بعدك أو شيئا من ذلك. فالدهر والزمان عند الله عز وجل لا يقاس كما نقيسه نحن على دهرنا وعلى زماننا وعلى أيامنا، فمهد للكافرين لا تستعجل، أمهلهم رويدا أي إمهالا يسيرا قليلا. فعلى القول بخصوص السبب الذي نزلت فيه الآية، قال يعني إلى قتلهم يوم بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة معه مستضعفين في مكة 13 سنة يسامون سوء العذاب، ثم أذن الله تعالى بالهجرة إلى المدينة، ثم في المدينة قدر الله تعالى أن تكون موقعة بدر. فإذا بصناديد قريش الذين كانوا يسومون الناس سوء العذاب، إذا بهم صرعى في قليب بدر، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فكذلك طغاة كل عصر، أمهلهم رويدا، إما إلى قتلهم يوم بدر كما في صناديد قريش، أو إلى الدار الآخرة. يعني ربما لا نرى في الدنيا الكيد بهم، وربما كثير من الطغاة ماتوا على فروشهم، وماتوا في أوج قوتهم، وماتوا في ملكهم، وماتوا في سلطانهم. هل انتهى وقت الكيد بهم؟ لا، ما انتهى، إلى الدار الآخرة. وجعله يسيرا لأن كل آت قريب، يعني من زماننا هذا إلى يوم القيامة هذا يسير بالنسبة لما عند الله جل جلاله. ولفظ رويدا هنا صفة لمصدر محذوف، وقد تقع بمعنى الأمر بالتماهل كقولك رويدا يا فلان، وكرر الأمر في قولهم أمهلهم، وخالف بينه وبين لفظ مهل لزيادة التسكين والتصغير. أمهلهم فمهل الكافرين أمهلهم، فجعل هذا التكرار بلفظ آخر غير لفظ مهل لزيادة التسكين والتصغير للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا خلاصة ما في هذه السورة الكريمة من المعاني أن الله تعالى يؤتي أن الإنسان الذي خلق من هذا الماء الدافئ الله تعالى قادر على رجعه يوم القيامة، ويقسم الله عز وجل كذلك أن هؤلاء الذين يكيدون كيدا سينالون كيدا وسيلقون عقوبتهم، إما في الدنيا وإما تؤخر لهم إلى الآخرة. سورة الأعلى جل جلاله، قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. التسبيح في اللغة التنزيه، وذكر الاسم وذكر الاسم هنا يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المراد المسمى، ويكون الاسم صلة زائدة، صلة كالزائد، ومعنى الكلام سبح ربك، قل سبحان الله، أي نزهه عما لا يليق به. وقد يتخرج ذلك على قول من قال إن الاسم هو المسمى، والآخر أن يكون الاسم مقصودا بالذكر. ويحتمل المعنى على هذا أربعة أوجه: الأول تنزيه أسماء الله عن المعاني الباطلة كالتشبيه والتعطيل. الثاني تنزيه أسماء الله تعالى عن أن يسمى بها صنم أو وثن. إذا هنا المقصود تسبيح وتنزيه اسم الله جل جلاله بأن لا يفهم على وجه التعطيل ولا يفهم على وجه التشبيه، وأن ينزه أن يسمى بمثله صنم أو وثن أو نحو ذلك. الثالث تنزيه أسماء الله عن أن تذكر في حال الغفلة دون خشوع. الرابع أن المراد قول سبحان الله، ولما كان هذا التسبيح باللسان لا بد فيه من ذكر الاسم، أوقع التسبيح على الاسم، وهذا القول هو الصحيح ويؤيده ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال سبحان ربي الأعلى، وأنها لما نزلت قال اجعلوها في سجودكم، فدل ذلك على أن المراد هو التسبيح باللسان مع موافقة القلب بقول العبد سبحان الله سبحان الله. ولا بد في التسبيح باللسان من ذكر اسم الله تعالى، فلذلك قال سبح اسم ربك، مع أن التسبيح في الحقيقة إنما هو لله تعالى لا لاسمه، وإنما ذكر الاسم لأنه هو الذي يوصل به إلى التسبيح باللسان، وعلى هذا يكون موافقا في المعنى لقوله فسبح باسم ربك، لأن معناه نزه الله بذكر اسمه. ويؤيد هذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى سبح صلي باسم ربك، أي صلي واذكر في الصلاة اسم ربك. والأعلى يحتمل أن يكون صفة للرب جل جلاله أو للاسم، والأول أظهر. إذن يقول المصنف رحمه الله أن المراد بالآية قول سبحان الله، هذا المراد بالآية، لكن تنزيه اسم الله عن المعاني الباطلة، وتنزيه اسم الله أن يسمى به صنما أو وثنا، وتنزيهه أن يذكر في حال الغفلة، هذه معاني صحيحة، وإن كان ليست هي المقصود بالآية، هذه معاني صحيحة. الذي خلق فسوى سبحانه، حذف مفعول خلق ومفعول سوى لقصد الإجمال الذي يفيد العموم. ماذا خلق سبحانه؟ خلق هذه المخلوقات كلها، فتعدادها يطول، لذلك حذف المفعول به اكتفاء بهذا الإجمال. والمراد خلق كل شيء فسواه، أي أتقن خلقته. وانظر ما ذكرنا في قوله فسواك فعدلك، يعني الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، وخلق أعضاءه متناسبة متكاملة لا يظهر فيها عوج ولا يظهر فيها عيب. والذي قدر فهدى، قدر بالتشديد، يحتمل أن يكون من القدر والقضاء أو من التقدير والموازنة بين الأشياء، وقرئ بالتخفيف والذي قدر، فيحتمل أن يكون من القدرة أو التقدير، وحذف المفعول ليفيد العموم. فإن كان من التقدير فالمعنى قدر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع به، وقيل هدى ذكور الحيوان إلى وقت الإناث لبقاء النسل، وقيل هدى المولود عند وضعه إلى نصف الثدي، وقيل هدى الناس للخير والشر والبهائم للمرافع، وهذه الأقوال أمثلة، والأول أعم وأرجح، يعني أنه قدر لكل حيوان ما يصلحه، فيدخل تحت ذلك أمثلة وصور كثيرة. فإن هداية الإنسان وسائر الحيوان إلى مصالحها باب واسع فيه عجائب وغرائب. وقال الفراء المعنى هدى وأضل، واكتفى بالواحدة لدلالتها على الأخرى، وهذا بعيد، يعني قدر فهدى وأضل واكتفى بواحدة لأن الأخرى ظاهرة، هذا بعيد. المرعى فجعله غثاء أحوى. المرعى هو النبات الذي ترعاه البهائم من الحشائش والأعشاب، والغثاء هو النبات اليابس المتحطب، وقد يقال للإبل غثاء يعني ما يخرج من الحيوانات، وأحوى معناه أسود وهو صفة لغثاء، والمعنى أن الله أخرج المرعى أخضر فجعله بعد قدرته غثاء أسود، لأن الغثاء إذا قدم تعفن واسود. وقيل إن أحوى حال من المرعى ومعناه الأخضر الذي يضرب إلى السواد، وفي الكلام على هذا تقديم وتأخير، تقديره الذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء، وفي هذا القول تكلف. سنقرئك فلا تنسى، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وعده الله أن يقرئه القرآن فلا ينسى، وفي ذلك معجزة له صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أميا لا يقرأ، وكان مع ذلك لا ينسى ما أقرأه جبريل من القرآن. وقيل معنى الآية كقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإنه عليه الصلاة والسلام كان يحرك به لسانه إذا أقرأه جبريل خوفا أن ينساه، فضمن الله له أنه لا ينساه. وقيل فلا تنسى نهي عن النسيان، وقد علم الله أن ترك النسيان ليس في قدرة البشر، فالمراد الأمر بتعاهده حتى لا ينسى، وهذا بعيد لإثبات الألف في تنسى، ما قال سنقرئك فلا تنسى، قال سنقرئك فلا تنسى. إذا لا هنا ليست جازمة، هي نافية، لذلك ليس المعنى النهي. إلا ما شاء الله، فيه وجهان، أحدهما أن معناه لا تنسى إلا ما شاء الله أن تنسى، كقوله ما ننسخ من آية أو ننسها، والآخر أنه لا ينسى شيئا، ولكن قال إلا ما شاء الله تعظيما لله بإسناد الأمر إليه، كقوله خالدين فيها إلا ما شاء الله على بعض الأقوال. وعبر الزمخشري عن هذا بأنه من استعمال التقليل في معنى النفي، والأول أظهر، فإن النسيان جائز على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أراد الله أن يرفعه من القرآن، أو فيما قضى الله أن ينساه ثم يذكره، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع قراءة عباد بن بشير يرحمه الله: لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت قد أنسيتها. يعني النسيان هنا ليس بمعنى ذهابها من الذهن، وإنما بمعنى الانشغال عنها. والنسيان في الأمور الدنيوية جائز على النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل في السهو في الصلاة صلى الله عليه وسلم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسر عطف على سنقرئك، ومعناه نوفقك للأمور المرضية التي توجب لك السعادة. وقيل معناه للشريعة اليسرى، من قوله عليه الصلاة والسلام: دين الله يسر، أي سهل لا حرج فيه. فذكر إن نفعت الذكرى، المراد بهذا الشرح توبيخ الكفار الذين لا تنفعهم الذكرى، واستبعاد تأثير الذكرى في قولهم في قلوبهم، كقولك قد أوصيتك إن سمعت، وقيل إن المعنى فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، واقتصر على أحد القسمين لدلالة الآخر عليه، وهذا بعيد وليس عليه الرونق الذي على الأول. إذن المراد توبيخ من لا تنفعهم الذكرى. فقد أوصيتك إن سمعت، لذلك أنا لم أوصك لأنك لم تستمع. سيذكر من يخشى، أي من يخاف الله، ويتجنبها الأشقى، يعني الكافر. وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة، والضمير المفعول لذكرى. سيذكر الذكرى من يخشى ويتجنب الذكرى الأشقى. الذي يصلى النار الكبرى، هي نار جهنم، وسماها كبرى بالنظر إلى نار الدنيا، وقيل سماها كبرى بالنظر إلى غيرها من نار جهنم، فإنها تتفاضل، وبعضها أكبر من بعض، وكلا القولين صحيح إلا أن الأول أظهر. ويؤيده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. نعم، عفوا، قبل هذا الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة هنيئة. وعطف هذه الجملة بثم لأن هذه الحالة أشد من صلي النار، فكأنها بعده في الشدة. سيصلى، يعني سيدخل النار الكبرى. بعكسه قد أفلح من تزكى، يحتمل أن يكون تزكى بمعنى الطهارة من الشرك والمعاصي، أو بمعنى الطهارة للصلاة، أو بمعنى أداء الزكاة. وعلى هذا قال جماعة إنها في يوم الفطر، والمعنى أدى زكاة الفطر. وذكر اسم ربه فصلى، في طريق المصلى ذكر اسم ربه إلى أن يخرج الإمام، وصلى صلاة العيد. وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد أدى زكاة ماله وصلى الصلوات الخمس. بل تؤثرون، تقدمون الحياة الدنيا، فتعتنون بها أكثر من اعتنائكم باسم الآخرة. والآخرة خير وأبقى، خير للإنسان وأبقى، هي خالدة دائمة، والدنيا فانية زائلة. إن هذا لفي الصحف الأولى، الإشارة إلى ما ذكر قبل من التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، يعني في قوله سيذكر فذكر يتجنبها الأشقى وقد أفلح من تزكى، أو إلى ما تضمنته السورة، كل السورة، أو إلى القرآن بجملته. والمعنى أنه ثابت في كتب الأنبياء المتقدمين كما ثبت في هذا الكتاب. فإذا كانت الإشارة إلى ما ذكر هنا، فلعل هذه الألفاظ كانت موجودة في صحف إبراهيم وموسى. أما إذا كان لما تضمنته السورة أو إلى القرآن بجملته، فيكون هذا بالمعنى، يعني أن معنى ما ذكر هنا قد ذكر في الكتب السابقة. سورة الغاشية، قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ قال توقيف، توقيف يعني استفهام، يراد به التنبيه والتحكيم للأمر. وقيل هل بمعنى قد، قد أتاك، وهذا ضعيف، إذا هو بمعنى الاستفهام، هل أتاك توقيف، هل أتاك حديث الغاشية، القيامة هي القيامة، لأنها تغشى جميع الخلق، وقيل هي النار من قوله وتغشى وجوههم النار، وهذا ضعيف، لأنه ذكر بعد ذلك قسمين أهل الشقاوة وأهل السعادة، لو كانت هي النار ما كان فيها ذكر لأهل السعادة. وجوه يومئذ في يوم الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة، عاملة ناصبة، هو من النصب بمعنى التعب، وفي المراد بهم ثلاثة أقوال، أحدها أنهم الكفار، ويحتمل على هذا أن يكون عملهم ونصبهم في الدنيا، لأنهم كانوا يعملون أعمال السوء ويتعبون فيها، أو يكون في الآخرة فيعملون عملا يتعبون فيه من جر السلاسل والأغلال. إذا كان المعنى واردا في الكفار فيحتمل معنيين، أن يكون تعبهم في الدنيا فيتعبدون عبادات باطلة ويتعبون فيها، ثم بعد ذلك يكون عليهم وزر لها، أو في الآخرة يعملون أعمالا يتعبون فيها من جر السلاسل والأغلال وشبه ذلك، ويكون ذلك الأمر زيادة في عذابهم. هذا معنى. الثاني أنها في الرهبان الذين يجتهدون في العبادة ولا تقبل منهم. الرهبان يتعبدون الله تعالى ربما عبادات شديدة طويلة ثقيلة، لكنها غير متقبلة لأنها مبنية على شرك وباطل، هم على غير الإسلام. وبهذا تأولها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبكى رحمة لراهب نصراني رآه مجتهدا. راهب نصراني، كان هناك نصارى في بلاد الشام ينقطعون في الأديرة في الجبال وفي الأماكن البعيدة يتعبدون الله تعالى، فرأى سيدنا عمر رأى واحدا منهم فبكى، كيف هذا الإنسان يجتهد في العبادة ثم بعد ذلك سيكون في النار. فالعاملة الناصبة على هذا في الدنيا، وناصبة إشارة إلى اجتهادهم في العمل أو إلى أنه لا ينفعهم فليس لهم منه إلا النصب. القول الثالث أنها في القدرية، القدرية يعني الذين ينفون القدر وينسبونه إلى أنفسهم، لذلك سموا قدرية مع أنهم نفاة للقدر، هم نفاة لقدر الله مثبتون للقدر الذي يصنعونه. لذلك من الألفاظ الغلط التي يفعلها الناس أن الإنسان يصنع قدره، يأتي بعض الناس عندهم حماس فارغ يقولون اصنع قدرك، الأمة تصنع قدرها، الأمة كذا، الشعب إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذا كله كلام تافه، لا يصنع القدر إلا الله، العبد ضعيف. لذلك إذا وكل الله الإنسان إلى نفسه أراه عجزه، كلما الإنسان تطاول بنفسه وتطاول بقوته أظهر الله له عجزه. الإنسان يفتقر إلى الله، يفتقر إلى توفيق الله، إلى عون الله، إلى تيسير الله. لا أحد يصنع القدر، لا أنت تصنع القدر ولا ذاك يصنع القدر، الله تعالى هو الذي خلق فسوى قدر فقدر سبحانه وتعالى. فالقدرية عاملة ناصبة، ينفون القدر عن الله ويثبتون القدر لأنفسهم. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر القدرية فبكى وقال إن فيهم المجتهد، والله تعالى أعلم بصحة هذا الحديث. القرن الأول بآخر القرن الأول. نعم. وسبب خروج القدرية يعني اختلاف الثقافات مع الأمم الأخرى، لأن يوجد التنوية يعتقدون بوجود إلهين، إله للخير وإله للشر، فهذا الثقافات لما تداخلت، فالله تعالى على اعتقاد هؤلاء إله الخير، فمن إله الشر؟ فيريدون تنزيه الله تعالى عن إرادة الشر، فجعلوا الإنسان خالقا لأفعاله، فهذا اعتقاد فاسد. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، أي شديدة الحر، ومنه حميم آن. ووزن آنية هنا فاعل بخلاف ذا آنية من فضة، فإن وزنه أفعل. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. في الضريع أربعة أقوال، أحدها أنه شوك يقال له الشبر، وهو سم قاتل، وهذا أرجح الأقوال لأن أرباب اللغة ذكروه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضريع شوكا في النار. الثاني أنه الزقوم لقوله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام أثيم. الثالث أنه نبات أخضر منتن ينبت في البحر، وهذا ضعيف. الرابع أنه واد في جهنم، وهذا أضعف، لأن ما يجري في الوادي ليس بطعام إنما هو شراب، ولله در من قال: إن الضريع طعام أهل النار، فإنه عمى وسلم من عهدة التعيين. إذن حتى لا يتعين ما نوع الضريع، وطعام لأهل النار فيه مزيد من العذاب. واشتقاقه عند بعضهم من المضارعة بمعنى المشابهة، لأنه يشبه الطعام الطيب وليس به، وقيل هو بمعنى مضرع للبدن أي مضعف، وقيل إن العرب لا تعرف هذا اللفظ يعني مضرع. فإن قيل: كيف قال هنا ليس لهم طعام إلا من ضريع، وقال في الحاقة: ولا طعام إلا من غسلين؟ فالجواب أن الضريع لقوم والغسلين لقوم، أو يكون أحدهما في حال والآخر في حال، نعوذ بالله من حال أهل النار. لا يسمن ولا يغني من جوع، هذه الجملة صفة لضريع أو لطعام، نفى عنه منفعة الطعام وهي التسليم وإزالة الجوع، فهذا حال هؤلاء الذين يكونون والعياذ بالله تعالى من أهل جهنم. في مقابلهم وجوه يومئذ ناعمة، أي متنعمة في الجنة، أو يظهر عليها نضرة النعيم، لسعيها راضية، أي راضية في الآخرة لأجل سعيها، وهو عملها في الدنيا، يعني لما سعت في الدنيا بالخير رضيت عن سعيها في الآخرة. في جنة عالية، يحتمل أن يكون من علو المكان أو من علو المقدار أو من الوجهين. لا تسمع فيها لاغية، هو من لغو الكلام ومعناه اللحم وما يكره، فيحتمل أن يريد كلمة لاغية أو جماعة لاغية، يعني ليس فيها باطل. فيها عين جارية، يحتمل أن يريد جنس العيون أو واحدة شرفها بالتعيين. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، السرر المرفوعة كناية عمن على السرر من الحور العين، وأكواب موضوعة، قد ذكرنا الأكواب ومعنى موضوعة، حاضرة معدة بشرابها، وفي قوله مرفوعة وموضوعة مطابقة. الطباق يعني المقابلة بين الكلمة وعكسها. ونمارق مصروفة جمع نمرقة وهي الوسادة. وزرابي مبثوثة هي بسط فاخرة، وقيل هي الطنافس واحدها زريبة. أفلا ينظر مبثوثة أي متفرقة، وذلك عبارة عن كثرتها وقيل مبثوثة. إذا كما في جهنم والعياذ بالله تعالى ألوان من الشقاء والعذاب، ففي الجنة ألوان من النعيم والفضل من الله سبحانه وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ حظ على النظر إلى خلقتها لما فيها من العجائب في قوتها وانقيادها مع ذلك لكل ضعيف. الإبل ضخم كبير، مع ذلك إذا أمسك الرسن أو أمسك الحبل إنسان ضعيف يمشي الجبل وراءه مع قوته. فذللها لابن آدم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وصبرها على العطش، تمشي في الصحراء الأيام الكثيرة لا تشرب، وكثرة المنافع التي فيها من الركوب والحمل عليها وأكل لحومها وشرب ألبانها وأبوالها وغير ذلك. وقيل أراد بالإبل السحاب، فهنا الإبل هذه التي كانت العرب يعني تنتفع بهذه المنافع كلها. اليوم السيارة في بعض الناس دائما يسخر أن تريدون أن نرجع إلى الإبل، أنتم لا تحبون الحضارة لا تحبون السيارة. الإبل حضارية أكثر من السيارة. الإبل كلها منفعة، أما السيارة فإنها إذا تعطلت صارت شؤما. الإبل إذا تعبت تذبحها وتأكلها وتسر بلحمها، يعني تخدمك إلى النهاية. أما السيارة تصير عبئا عليك، وإذا تعبت السيارة تستأجر سيارة كبيرة لتحملها وتنفق فيها الأموال، تنفق فيها الأموال وبعد ذلك لا تستفيد شيئا. أما الإبل تركبها، إذا تعبت تنحرها تأكلها حتى جلودها تستعملها. إذا من الحضارة أكثر؟ هذه الحضارة الفطرية أعظم وأنظر. الإبل نظيفة والإبل عندها شرف وتعلم الناس الشرف. الإبل حضارة وتعلم الناس الغيرة أيضا. فإذا هذا الحيوان ذكره الله تعالى، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وحتى الإبل تحن وتحزن وتبكي في مشاعر. لما كان الإنسان يتعامل مع الحيوانات كان الإنسان محافظا على إنسانيته، لما صار الإنسان يتعامل مع الجمادات اقترب عقله من الجماد أيضا. فالذي يكون راكب على الإبل ما يسب إبلا آخر، أن واحد يقود السيارة يأتي واحد آخر يزاحمه فيخرج رأسه من النافذة، هذا يسب هذا، هذا يسب هذا، هذا من أخلاق السيارات. الإبل ما فيها هذا الخلق. الإبل تحب بعضها، الإبل تتفاهم مع بعضها، يعني لا يحتاج راكب الإبل أن يتفاهم مع الراكب الآخر، نفس الإبل تتفاهم فيما بينها، لا يؤذي بعضها بعضا، تمشي السفينة تمشي الهوينة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ إذن هذا المعنى للإبل أنها الجمال. وقيل أراد بالإبل السحاب، وهذا بعيد، وإنما حمل قائله عليه مناسبتها للسماء والأرض والجبال. يعني قال سماء أرض جبال، إذا الإبل هنا المراد بها الجبال. والصحيح أن المراد الحيوان المعروف، وإنما ذكره لما فيه من العجائب والاعتناء العرب به إذ كانت معايشهم في الغالب منه وهو أكثر المواشي في بلادهم. وإلى الأرض كيف تسحب فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أي قاهر متسلط. وهذا منسوخ بالسيف, هذا نسخ بالسيف لترك السيطرة, فالسيطرة القلبية باقية. إن لست عليهم بمسيطر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما السيطرة بالسلطة بالقوة فهذه حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله له الفتوح. إلا من تولى, استثناء المنقطع معناه لكن من تولى وكفر فيعذبه الله. وقيل هو استثناء من مفعول تذكر, والمعنى ذكر كل أحد إلا من تولى حتى يئس منه فهو على هذا متصل. وقيل هو استثناء من قوله لست عليهم بمسيطر أي لا تتسلط إلا على من تولى وكفر, وهو على هذا متصل لا لست فيه إذ لا موادعة فيه. إذا لست عليهم بمسيطر يعني على الناس إلا من تولى وكفر فأنت مسيطر عليه. وهذا بعيد لأن السورة مكية والموادعة بمكة الثابتة. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم رجوعهم ثم إن علينا حسابهم أي تهديد. هذه الآية تهديد. سورة الفجر قال سبحانه والفجر وليال العشر. أقسم الله تعالى بالفجر وهو طالع كل يوم كما أقسم بالصبح. وقيل أراد صلاة الفجر, وقيل أراد النهار كله, وقيل فجر يوم الجمعة, وقيل فجر يوم النحر, وقيل فجر ذي الحجة. ولا دليل على هذه التخصيصات. إذا يبقى الفجر على عمومه الطالع كل يوم. وقيل أراد انفجار العيون من الحجارة, إذا ليس من فجر الصبح, من فجر الحجارة بالماء. وهذا بعيد والأول أشهر وأظهر. وليالي العشر هي عشر ذي الحجة عند الجمهور. وقيل العشر الأول من المحرم وفيها يوم عاشوراء, وقيل العشر الآخر من رمضان, وقيل العشر الأول منه. وأقوى الأقوال أنه عشر ذي الحجة. والشفع والوتر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة, وذلك لأن يوم النحر عاشر فعدده شفع, ويوم عرفة تاسع فعدده وتر. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أن الشفع يوم عرفة ويوم الأضحى والوتر ليلة النحر. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنها الصلوات منها شفع ووتر. وقيل الشفع التنفل بالصلاة مثنى مثنى, والوتر الركعة الواحدة المعروفة. وقيل الشفع العالم والوتر الله تعالى لأنه واحد. وقيل الشفع آدم وحواء والوتر الله تعالى. وقيل الشفع الصفا والمروة والوتر البيت الحرام. وقيل الشفع أبواب الجنة لأنها ثمانية, والوتر أبواب النار لأنها سبعة. وقيل الشفع قران الحج والوتر إفراده. وقيل المراد الأعداد منها شفع ووتر. فهذه عشرة أقوال في الشفع والوتر. أولها أن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة, وهذا ينازل الليالي العشر. وقرئ الوتر والوتر بفتح الواو وكسرها وهما لغتان. والليل إذا يسر، أي إذا يسر كقوله والليل إذ أدبر، وقيل أراد يسري فيه فهو على هذا كقولهم ليله قائم، والمراد على هذا ليلة جمع، ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة، لأنها التي يسرى فيها، والأول أشهر وأظهر، يعني والليل إذا يذهب. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هذا التوقيت استفهام يراد به تعظيم الأشياء التي أقسم بها، والحجر هنا هو العقل، كأنه يقول إن هذا لقسم عظيم عند ذوي العقول، وجواب القسم محذوف وهو ليأخذن الله الكفار، ويدل على ذلك ما ذكره بعده من أخذ عاد وثمود وفرعون. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ من هي عاد؟ إرم ذات العماد، هي قبيلة عاد إرم، سميت باسم أحد أجدادها كما يقال هاشم لبني هاشم، وإعرابه بدل من عاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم؟ إذن ألم تر كيف فعل ربك بإرم؟ وإعرابه بدلا من عاد أو عطف بيان، وفائدته أن المراد عادا الأولى، فإن عادا الثانية لا يسمون بهذا الاسم. وقيل إرم اسم مدينتهم فهو على حد مضاف، تخبيره بعاد عاد إرم، ويدل على هذا قراءة للزبير رضي الله عنهما بعاد إرم على الإضافة من غير تنوين، غير تنوين عاد. وامتنع إرم من الصرف على القولين للتعريف والتأنيث. ذات العماد، من قال إرم قبيلة قال العماد أعمدة بنيانهم أو أعمدة بيوتهم من الشعر، لأنهم كانوا أهل عمود. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ذلك كناية عن طول أجسامهم. ومن قال إرم مدينة فالعماد الحجارة التي بنيت بها، وقيل القصور والأبراج التي لم يخلق مثلها في البلاد، صفة للقبيلة لأنهم كانوا أعظم الناس أجساما، يقال كان طول الرجل منهم 400 ذراع، أو صفة للمدينة وهذا أظهر لقوله في البلاد، ولأنها كانت أحسن مدائن الدنيا، وروي أنها بناها شداد بن عاد في 300 عام وكان عمره 900 عام، وجعل قصورها من الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت، وفيها أنواع الشجر والأنهار الجارية. وروي أنه سمع ذكر الجنة فأراد أن يعمل مثلها، فلما أتمها وسار إليها بأهل مملكته أهلكهم الله بصيحة. وكانت هذه المدينة باليمن، وروي أن بعض المسلمين مر بها في خلافة معاوية رضي الله عنه في حضرموت، وقيل هي دمشق، وقيل الإسكندرية، وهذا ضعيف. وأيا ما كان فهي مدينة قد ذكرت، لم تبق إلى يوم الناس هذا، كانت مدينة عظيمة ذهبت معالمها. وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد، أي نقبوه ونحتوا فيه بيوتا، والوادي ما بين الجبلين وإن لم يكن فيه ماء، وقيل أراد وادي القرى، هذه مجموعة من القرى في ضمن آدم الذين جاءوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد ذكر في داود، يعني فرعون الذي كان له قصور وكان له أعمدة وأوتاد عليه. الذين طغوا في البلاد صفة لعاد وثمود وفرعون، ويجوز أن يكون منصوبا على الذم أو خبر إداء مضمر. طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. استعار السوط للعذاب لأنه يقتضي من التكرار ما لا يقتضيه السيف وغيره. قال ابن عطية، قال ابن عطية يعني السيف يضرب ضربة واحدة فينتهي عذاب المضروب، أما السوط فهو كناية عن التكرار، فصب عليهم ربك سوط عذاب. وقال الزمخشري ذكر ذكر السوط إشارة إلى عذاب الدنيا، إذ هو أهون من عذاب الآخرة، كما أن السوط أهون من القتل. إن ربك لبالمرصاد عبارة عن أنه تعالى حاضر بعلمه في كل مكان وكل زمان ورقيب على كل إنسان، وأنه لا يفوته أحد من الجبابرة والكفار. وفي ذلك تحديد لكفار قريش وغيرهم. والمرصاد المكان الذي يرتقب فيه الرصد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. الابتلاء هو الاختبار، واختبار الله لعبده لتقوم الحجة على العبد بما يبدو منه. وقد كان الله عالما بذلك قبل كونه. والإنسان هنا جنس، يعني جنس الإنسان. وقيل نزلت في عتبة بن ربيعة، وهي مع ذلك على العموم في من كان على هذه الصفة. وذكر الله في هذه الآية ابتلاءه للإنسان بالخير، ثم ذكر بعده ابتلاءه بالشر كما قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وأنكر عليه قوله حين الخير رب أكرمن، وقوله حين الشر رب أهانن. إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فأنكر الله تعالى على العبد هذين القولين. ويتعلق بالآية سؤالان: الأول، لما أنكر الله على الإنسان قوله رب أكرما ورب أهانا؟ والجواب من وجهين: أحدها أن الإنسان يقول ربي أكرمني على وجه الفخر بذلك والكبر لا على وجه الشكر، ويقول ربي أهانا على وجه التشفي من الله وقلة الصبر والتسليم لقضاء الله، فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك. فإن الواجب عليه أن يشكر على الخير ويصبر على الشر. إذن هذا الوجه الأول في الجواب عن إنكار الله سبحانه وتعالى للإنسان على الإنسان بهذا القول. والآخر أن الإنسان اعتبر الدنيا فجعل بسط الرزق فيها كرامة وتضييقه إهانة، وليس الأمر كذلك. فإن الله قد يبسط الرزق لأعدائه ويضيقه على أوليائه، فأنكر الله عليه اعتبار الدنيا والغفلة عن الآخرة. وهذا الإنكار من هذا الوجه على المؤمن. وأما الكافر فإنما اعتبر الدنيا لأنه لا يصدق بالآخرة ويرى أن الدنيا هي الغاية، فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك. إذن هنا الإنسان لما يقول ربي أكرما يقوله كبرا، ويقول ربي أهانا يقوله تذمرا وتشكيا، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. أو أنه يجعل الدنيا هي المقياس، فيجعل المال كرامة على البقرة إهانة، فأنزل الله تعالى على الإنسان ذلك الفهم. السؤال الثاني، إن قيل قد قال الله تعالى فأكرمه، فأثبت إكرامه، فكيف أنكر عليه قوله ربي أكرم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه. الأول أنه لم ينكر عليه ذكره للإكرام، وإنما أنكر عليه ما يدل عليه كلامه من الفخر وقلة الشكر، أو من اعتبار الدنيا دون الآخرة حسب ما ذكرنا في معنى الإنكار. الثاني أنه أنكر عليه قوله ربي أكرما، إذ اعتقد أن إكرام الله له باستحقاقه الإكرام لا على وجه التفضل والإنعام، كقول قارون إنما أوتيته على علم عندي، يعني ليس بفضل الله ومنته وعطائه. الثالث أن الإنكار إنما هو لقوله ربي أهانا لا لقوله ربي أكرما، فإن قوله ربي أكرما اعتراف بنعمة الله، وقوله ربي أهانا حكاية من فعل الله، يعني أن العبد إذا أكرمه الله تعالى اعترف بالإكرام، لكن إذا حصل خلاف مقصود العبد يظنه إهانة. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيقه، وقرئ بتشديد التاء قدر وتخفيفها قدر بمعنى واحد، وفي التشديد مبالغة، وقيل معنى التشديد جعله على قدر معلوم. كلا زجر عما أنكر من قول الإنسان، بل لا تكرمون اليتيم، هذا ذم لما ذكر من الأعمال القبيحة، ومعنى هذا الإضرار ببل كأنه أنكر على الإنسان ما تقدم، ثم قال بل تفعلون ما هو شر من ذلك، وهو ألا تكرموا اليتيم، وما ذكر بعده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم. لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، في القراءة نافع ولا تحضون على طعام المسكين. الحض على الأمر هو الترغيب فيه، ومن لا يحض غيره على أمر فلا يفعله هو، فكأنه ذم لترك طعام المسكين، والطعام هنا بمعنى الإطعام. وقيل هو على حذف مضاف تقديره لا تحضون على بذل طعام المسكين، وقرئ تحاضون بفتح الحاء والألف بعدها بمعنى لا يحض بعضكم بعضا، وتأكلون التراث أكلا لما. التراث هو ما يورث عن الميت من المال، والتاء فيه بدل من الواو، واللم الجمع واللف، فالتقدير أكلا ذا لم، وهو أن يأخذ في الميراث نصيبه ونصيب غيره، لأن العرب كانوا لا يعطون من الميراث أنثى ولا صغيرا، بل ينفرد به الرجال، فهؤلاء يأكلون الميراث أكلا لما، يأخذون كل شيء. وتحبون المال حبا جما، أي شديدا كثيرا، وهذا ذم للحرص على المال وشدة الرغبة فيه. كلا إذا دكت الأرض، أي سويت بذهاب جبالها دكا دكا، أي دكا بعد دكا، كما تقول تعلمت العلم بابا بابا. وجاء ربك، تأويله عند المتأولين جاء أمره وسلطانه، وقال المنذر بن سعيد معناه ظهوره للخلق هنالك. وهذه الآية وأمثالها من المشكلات التي يجب الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. والملك وهو سجين، فإنه روي أن الملائكة كلهم يكونون صفوفا حول الأرض صفا صفا، أي صفا بعد صف، قد أحدثوا بالجن والإنس. وجاء يومئذ بجهنم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يومئذ بجهنم معها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ بدلا من إذا ذكر، ويتذكر هو العامل وهو جواب إذا ذكر، والمعنى أن الإنسان يتذكر يوم القيامة لأعماله في الدنيا ويندم على تفريطه وعصيانه. والإنسان هنا جنس، وقيل يعني عتبة بن ربيعة، وقيل أمية بن خلف. وأن له الذكرى، هذا على حد تقديره أن له الانتفاع بالذكرى، كما تقول: ندم حين لم تنفعه الندامة. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيه وجهان، أحدهما أنه يريد الحياة في الآخرة، فالمعنى: يا ليتني قدمت عملا صالحا للآخرة. والآخر أنه يريد الحياة الدنيا، فالمعنى: يا ليتني قدمت عملا صالحا في وقت حياتي. فاللام على هذا كقوله: كتبت لعشر من الشهر. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. من قرأ بكسر الذال من يعذب والتاء من يوثق، فالضمير في عذابه ووثاقه لله تعالى. فيومئذ لا يعذب عذاب الله أحد، ولا يوثق وثاق الله أحد. والمعنى أن الله يتولى عذاب الكفار ولا يصله إلى أحد. ومن قرأ بالفتح: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد، فالضمير للإنسان، أي لا يعذب أحد مثل عذابه، ولا يوثق أحد مثل وثاقه. وهذه قراءة الكتاب، وروي أن أبا عمرو رجع إليها، وهي قراءة حسنة، وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رويت في الحديث أيضا. هناك قراءات رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أسانيد حديثية غير أسانيد الصغار. يا أيتها النفس المطمئنة، أي الموقنة يقينا، قد اطمأنت به بحيث لا يتطرق إليها شك في الإيمان. وقيل: المطمئنة التي تخاف حينئذ. ويؤيد هذا قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه: يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة ارجعي إلى ربك. هذا الخطاب والنداء يكون عند الموت، وقيل عند البعث، وقيل عند انصراف الناس إلى الجنة أو النار، والأول أرجح، يعني عند الموت. لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا بكر، إن الملك سيقولها لك عند موتك، ارجعي إلى ربك راضية. معناه راضية بما أعطاها الله، أو راضية عن الله. مرضية، معنى المرضية مرضية عند الله، أو أرضاها الله بما أعطاها. فادخلي في عبادي، أي ادخلي في جملة عباد الصالحين. وقرئ: فادخلي في عبدي بالتوحيد، ومعناه: ادخلي في جسده، وهو خطاب للنفس. ونزلت هذه الآية في حمزة رضي الله تعالى عنه، وقيل في خبيب بن عدي رضي الله عنه الذي سلبه الكفار بمكة، ولفظها: يعم كل نفس مطمئنة، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك